أنت الرسول أرجو الوصول أنت الرسول أرجو الوصول أصل صل صل يا نبي أنت الأصيل يا نبي صل صل صل يا نبي أنت الأصيل يا نبي زاد بك ودادي يا خير العباد الله روحي يا خير العباد سجود لي يا سيد البشر منك بنظرة ساعدني يا هادي الأمم أوصل الحضرة سجود لي يا سيد البشر نظرة ساعدني يا هادي الأمم أوصل الحضرة هسه فرحين لما بالكعبة طفت هسه فرحين لما بالكعبة طفت. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي